الحمد لله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خلقنا بيده وأبقى علينا نوره ونزل علينا في رحمته يجوز اسمنا ما يشاء وهو على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الرحمه المنجاه والسراج المنير. اللهم عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين الأمين. أما بعد فيا عباد الله، الله سبحانه وتعالى قد خلقنا كما نعلم وركبنا بتركيبة خاصة ليست كترتيب الملائكة في خلقهم ولا ترتيب الشياطين في خلقهم، ولكنه ركبنا نحن بني الإنسان من ترتيبة خاصة جعلها تأخذ من كل نوع من خلق الله شيئا معينا، فأخذت من الطين البدن وأخذت من النور العقل وأخذت من الأمر الروح. فخلقنا الله سبحانه وتعالى بتركيبة من أربعة أشياء: البدن والعقل والنفس والروح. تلك التركيبة الخاصة يا عباد الله جعلنا الله بها نحن خلقا وسطا فيما بين الملائكة في عبادته وما بين الشياطين في معصيته وما بين الحيوانية في شهواته. تلك التركيبة يا عباد الله كانت بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يخلق الله ما يشاء وجعل لنا في ذلك يا عباد الله تلك الأنواع الأربعة، جعلها في درجات على بعضها البعض. جعل الله سبحانه وتعالى الروح هي الملك المسيطر، إذا ما فقدت فقد الحياة أو فقدت الحياة في بدنها وصار الإنسان ميتا. ثم جعل العقل قائدا، إذا ما قل العقل والعياذ بالله كان الإنسان فيما أدنى من البهيمية ما يفعل بأفعاله وسلوكه، أي عاش بلا عقل، وبالتالي عاش كالحيوان البهيمي. وجعل الإنسان هي التي محط كل شيء في الخلق أو في خلق الإنسان نفسه، جعل لها بيتا تسكن فيه وهو البدن، وجعل لها قائدا يقودها وهو العقل، وجعل كل ذلك في مملكة تملكها الروح. هذه هي ترتيباتنا نحن بني الإنسان يا عباد الله. وتلك الترتيبة هي التي جعلها الله عز وجل فيما بين الحياة والموت، كما جعلها هي محط الثواب والعقاب، وجعلها ايضا محط السعادة والحزن. النفس والعقل والبدن، كل هذه الاشياء الثلاثه تمرض وتصح، اي ياتي عليها وقت تكون مريضه ثم تصح وتشفى، وكذلك تموت. العقل يمرض ثم يصح، والبدن كذلك يأتيه المرض ثم يأتيه الشفاء، والنفس كذلك. ولكن الروح لا تمرض إذ هي صحيحة دائما. وأيضا تلك الأشياء الثلاثة ما عدا الروح تموت وتحيا بأمر الله عز وجل، ولكن الروح لا تموت أبدا، ولكنها إذا فارقت البدن بما فيه من تركيبتي العقل والنفس يموت الإنسان كله، فهي إذن لا تموت، الروح لا تموت، ولكن الذي يموت هو الإنسان بما فيه من تركيبة النفس والبدن والعقل. ولكن هذا فيه درجات ايضا. النفس هي التي تذوق الموت، وهي الوحيده التي في وقت الموت تذوقه. البدن لا يذوق الموت، هو يموت ولكن لا يذوق الموت، اي لا يحس بالم الموت. وكذلك العقل يموت ولكنه لا يحس بألم الموت. فما الذي يحس بألم الموت أو الذي يذوق الموت؟ هو النفس، بدليل قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وكما قال الله عز وجل أيضا الذي يتوفى الأنفس حين موتها. تلك الآيات القرآنية يا عباد الله، من تلك الآيتين وغيرهما في القرآن الكريم كلها توضح على أن النفس هي محط كل الأشياء. وهذا هو خلاصة الكلام الذي أريد أن أتكلم به معكم في هذه الجلسة يا عباد الله، ألا وهي النفس. النفس تمرض وتشفى، والنفس تموت، وهي الوحيدة التي تذوق الموت كما قال الله عز وجل. ولذلك يا عباد الله، كانت النفس هي فيما بين شيئين، بين العقل وقودها إذا سمعته نفعها ونفع الإنسان كله بكل تركيباته روحا وبدنا وعقلا ونفسا، وهو أيضا بين البدن الذي تسكن فيه إذا طاوعته خسرت كل شيء. لذلك النفس هي محط الأعمال يا عباد الله، وهي إذا هزلت ورجلت بلغ الإنسان في كل سعادته سواء في الدنيا وفي الآخرة. هي تربية النفس التي عليها المعول كله أو المعول كله، وهي التي بها يكون الإنسان سعيدا أم شقيا سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذا طلعت النفس العقل كان ضوءها أحسن عند الموت، فكثيرا ما نجد أو ما نسمع عن بعض الصالحين أو نرى بعضهم حين وفاته وهم في أشد التعب من المرض يبتسمون ويضحكون، وهي أرواحهم خارجة من أبدانهم، ورواحد بدنه معلل بكل علة وفيه كل مرض، ومع ذلك قال يضحك ويبتسم لأنه يذوق هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم ونفس ذائقة الموت. ذوق هذا الموت إذا مختلف يا عباد الله. ربما يكون البدن كله في المرض ومع ذلك الإنسان سعيدا بداخله لأنه يلقى الله أو جاءته بشارة من الله أنه من الذين صلت عليهم الملائكة وبشرتهم فيما عند الله. وربما يكون الإنسان واكتملته ليس به أي مرض ولكنه تراه سعيدا حزينا باكيا عليه بنصحة الله والعياذ بالله. هذه نفسه تتألم عند خروج موت مع أن بدنه ليس به علمة ولا مرض. فهذه المفارقات المعلم الوحيد على ذوق الإنسان الموت سواء بالألم وبالسعادة هي النفس. ولذلك هي بين الطرفين وما دام كذلك فإنها لا تذوق إلا بقدر ما حصلته أو بقدر ما عملته. فإذا كان عملها تابع للعقل والعقل بالتالي تابع لاتباع شعيرة الله أو شعائر الله فهي أيضا ذوقها إذا يكون حلوا لا مرا أبدا. أما إذا كانت تابعة لشهوات البدن فإنها تجني ما حصدته وقت خروج الروح أو وقت سكرات الموت. تجد كل مرارة الألم وعلامة على ما سينتظرها بعد الموت من العذاب المقيم والعياذ بالله. ما دامت الموت هي التي ما دامت النفس هي التي تذوق الموت إذا ذوقها تابع لما قدمته سواء من ناحية العقل باتباع شرع الله أو سواء من ناحية البدن وشهواته التي غمسها في كل ما حرم الله عز وجل. لذلك يا عباد الله كانت النفس هي أيضا بين محط الأعمال وهي التي تصعد مرة إلى طاعة الله وتنحط مرة أخرى إلى معصية الله والعياذ بالله. فالإنسان إذا ما صور نفسه على حال نفسه أو بدن يجد نفسه بعد في بعض أوقات يجد نفسه في المقلوب يجده يكره الأشياء الحلوة لأن بجسمه مرض كداء السكر مثلا أو داء الكبد أو أي داء يرفض طعاما هو يشتهيه فالنفس تعافه أو ترفضه. ونجده في بعض الأحيان يحب الأشياء ليست الحلوة كالأشياء المالحة مثلا أو الأشياء المرة. لماذا يحب ذلك؟ لأن النفس هي التي تذوق الحلو والمر ولكن ذوقها تابع لذوق البدن. إذا ما كان للبدن به مثلا شيء من البرد أو شيء من المرض يأخذ الأشياء الحلوة فيأكلها ولكنه لا يحس بحلاوتها في حنكه ولكن بالعكس يحس بمرارتها أي يحس بالعكس تماما. لماذا يا عباد الله؟ لأن البدن غير مستعد لتناول الأشياء التي تتكلف مع حالته في ذلك المرض. وبالتالي النفس أيضا تتبع البدن في ذلك. إذا أكلت الحلم تراه مرا وربما تلتز بطعام المر لأنه يتناسب مع البدن. إذا يا عباد الله كل هذه شواهد وأدلة على أن النفس هي محط الأعمال سواء في الدنيا أو في الآخرة بإذن الله. لأجل ذلك يا عباد الله، كان البدن هنا إذا كان مهيئا بالعقل أخذ يتهذب بما تتهذب به النفوس، وإذا ما كان العقل هو المسيطر ارتاح كل شيء، ارتاح البدن من أن يعاقب في الآخرة بالنار، أن يعاقب في الدنيا بالذل والهوان والأمراض. حتى إذا كان الإنسان الذي نفسه سوية وعقله سليم وعقيدته قوية بالله، إذا مرض لا يحس بأي ألم من الله. كمثل ما كان الله عز وجل قد فعله مع سيدنا أيوب عليه السلام، كل مرضه كان فيه أو كل أمراض الدنيا كانت به، حتى أن جسمه قد تآكل لحمه وجلده ولم يبق إلا عصبه وعظمه وعروقه. وكان الإنسان الناظر إلى بدن يرى ضوء الشمس أو شعاع الشمس يخرج من بدنه وينفذ في ناحية أخرى، لأنه عبارة عن هيكل عظيم مبسوط على الأرض. ولكن مع كل ذلك كان عليه السلام واثقا بالله، عابدا لله، صابرا تحت قضاء الله. اذا كانت نفسيته مرتفعه كما نقول، وهذه هي النفس القويه الواثقه بالله، لا تحس بمراره الالم او المرض لما يشغلها كنا عند الله عز وجل من البشرى ومن النعيم المقيم، لانها اتبعت منهج الله عز وجل. وكثيرا من المرضى الذين نجدهم صالحين واثقين بمنهج الله صابرين على قضاء الله وقدر، اذا ما شفته وهو مريضا بقت في وجهه، مع انك يمكن ان تبكي عليه بما ترى منه من الام المرض التي حلت به من كل ناحيه. انت تبكي عليه وانت لا تكون مريضا، ولكن تبكي عليه بما تراه عليه من المرض، ولكنه يبتسم في وجهك لانه لا ينشغل بالمرض، لانه بالتالي لا يحس بالم المرض. لماذا لا يحس بألم المرض؟ لأن إحساسه ليس في بدنه، ولكن إحساسه في معنوياته وعلاقته بالله عز وجل. هذا يا عباد الله ما نريد أن نتوضحه معا في هذه الجلسة، بأن تربية النفس هي الأول والأهم، وأن البدن تابع للنفس، وأن ذوق النفس لا يقوم الا بذوق البدن. ولذلك النفس هي التي تحس بالالم في المرض، وتحس بالتالم في الموت، وهي التي تحس بالنعيم او عدم النعيم في الاخره من العذاب المقيم او الثواب العظيم. لذلك يا عباد الله، اذا تبعت معونات النفس البدن من شهواته خسرت وخسر الانسان كله عقله وروحه وبدنه ونفسه. اما اذا اتبعت منهج الله بما يقودها العقل لها كانت في كل شيء نفسا، وذوقها اذن جزاء من جنس العمل. لا يستطيع الانسان منا ان يزرع اشياء مره ثم إذا طعمها أو أكلها لا يجدها حلوة، ولكنه من يحسب خيرا يجد خيرا، ومن يحسب شرا يجد شرا. كذلك من يزرع مرا لا يأكل إلا المر، ومن زرع حلوا لا يأكل إلا الكل. وهذا ما بينه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير: الدنيا لا يجمد والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين ابتداء، او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن قبل الله. الحمد لله، نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم الامنين غير مسكينين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، لقد رسم لنا القران الكريم وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا في الدنيا وفي الاخره، وجعل لنا الله عز وجل النفس هي مضرب كل شيء ومربط كل شيء، كما قال لنا الله عز وجل حينما اقتل في سوره الشمس بنيت وما سواها والهمها فجورها وتقواها، قال سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أصلح وندى من زكى نفسه وطهرها من كل أعمال السوء، وقد خاب من دساها أي نقصها حقها وأخفاها أو أخفى معالمها بالذنوب وبالآثام. بين لنا الله عز وجل أيضا أن النفس هي التي إذا رجعت ردي الإنسان كله بما فيه من كل تلك التركيبات، وإذا كانت النفس هي محط الأعمال في الدنيا فإنها أيضا محط الأعمال بالنعيم أو عدم النعيم في الآخرة، لذلك هي التي تذوق الموت وهي التي تذوق النعيم وهي التي تذوق الجحيم. لأجل ذلك يا عباد الله اتخذ السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين للنفس طرقا كثيرة، على رأسها ما جعلهم من الناس المتصوفين في درب التصوف السني والتصوف البدعي، جعل هؤلاء المتصوفة الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا يتدربون عليه باتباع النفس وكيف يقومونها حتى تكون قوية على كل أعضاء البدن وتركيبات البدن، بل جعلوا طرق النفس إذا ما اتبعها الإنسان صارت النفس هي القائدة للبدن حتى هي القائدة للعقل، والعقل هو القائد عليها ولكنها هي التي تقود العقل إذا ما جاء العقل يتغافل عن أداء معرفته، لأنه ربما يكون العقل في بعض الأحيان يحكم على الأشياء بنظرة غير النظرة الشرعية التي رسمها لنا الإسلام الحنيف، ربما يكون الإنسان يحكم عقله في بعض الأمور ويقول إن أحسن شيء لي في السعادة هي مبلغ الأعمال المادية، أن تجمع مالا وتجعل لك سلطانا وتجعل لك كذا وكذا من العقارات او العمارات. العقل ربما يحكم في بعض الاشياء بنظرة مادية، والنفس تحكم في بعض الاشياء بنظرة مثالية، والاسلام لا يحكم بنظرة مادية وحدها ولا المثالية وحدها، ولكنه يكون معتدلا فيما بين المادة وما بين المثال أو عالم المثال والأخلاق، لأجل ذلك هو شرع الله هو الذي يهدد كل شيء كل شيء، والنفس هي التي تستطيع أن تأخذ من ذلك وتكون المسيطرة إذا ما كانت من النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا فعل أشياء تنبذ الله عز وجل. ولأجل ذلك ركن لنا هؤلاء الفلسفات طريقا من بعض الطرق التي رسموها، وقالوا إذا أردت أن تنجو بنفسك وتجعل نفسك هي المسيطرة وهي الذائقة التي تذوق الموت بكل بأحلى أنواع الذوق، إذا جعلت لها أربع طرق من طرق الموت قبل أن تذوق الموت الحقيقي الذي هو مفارقة الروح من بدنك، ولكن مش أنت أو يحكم على نفسك أنت ببعض الموت وأنت ما زلت حيا في الدنيا، فإذا ما فعلت ذلك كنت لا ميتا لا في الدنيا ولا في الآخرة. من هذه الطرق كما قالوها بطرق أو أنواع الموت، وهي أنواع أربعة عندهم: الموت الأسود والموت الأبيض والموت الأحمر والموت الأخضر. الموت الأبيض هو الزهد في الدنيا، أن تذهب في الدنيا، فإذا ما ذهبت في الدنيا أتت لك الدنيا وهي راغمة، وكل ما كتبه الله لك من رزق فإنك تتناله لا محالة. اذهب في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام. فالجنة في الدنيا يبعدك عن الطمع ويبعدك عن أن تتكالب على الدنيا أو تنهو إليها، فإن ما قدر لك سيكون ولا يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولا حينة في الموت ولا شفاعة في الموت. كل هذا يجعل لك مأمونة ألا تجعل المال هو الوحيد لك في هدفك المنشود في الحياة، ولكن تجعل الله عز وجل هو الهدف المنشود في الدنيا وفي الآخرة. هو الزهد في الدنيا الذي يعلمك القناعة ويبعد عنك الطمع والتنافس على الدنيا، التي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينها حتى قال لأصحابه: إني ما أخاف عليكم الكفر أو أن تعودوا كفارا من بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا في الدنيا على حسب ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الموت الأبيض. أما الموت الأحمر هو مخالفة الشيطان، أن تجعل لك ودا يساعدك على أن تتغلب على الشيطان بكل ما يوسوس إليك من أعمال الشر وبكل ما يأمرك من أفعال السوء. إذا انتصرت على الشيطان حتى لا تستبعد كنت قد اخترت مرحلة الموت الأحمر، أي الذي لا يستطيع أن يتخطاه الإنسان إلا إذا كفر بالله والعياذ بالله. ولذلك يحذرنا الله عز وجل من الشيطان كما حذرنا في كثير من الآيات من الدنيا وشهواتها واتباعها، حتى بين لنا أن الإنسان يضرب مثلا للشيطان به كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فعاقبة ذلك كما قال الله عز وجل أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. لذلك إذا ذهبت في الدنيا وخالفت الشيطان فقد ابتلت مرحلتين من مراحل التدريج على الموت قبل أن تذوق الموت، وإذا فعلت ذلك ذقت الموت بذوق حلو لا فيه مرارة أبدا بإذن الله، وإذا وجدت عند الله ما كنت تأمله وترجوه. أما المرء الأكبر فهو مخالفة النفس من اتباع الهوى، أن تخالف نفسك فيما توسوس إليك وتقول لك إن الخمر لذيذ، إن الميسر لذيذ، إن كذا وكذا من الحرام لذيذ، إن الزنا وما فيه يجعلك تحس بلذة لا تحسها مع زوجتك أو حلالك، إن كذا وكذا وكذا. ولكن النفس إذا خالفتها نوت ما يرضي الله عز وجل ونوت ما يرضيك عند الله عز وجل، كما رسم لنا القرآن الكريم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الموت الأسود وهو كما قال رتب الرقائق بعضها على بعض، ما معنى رتب الرقائق يا عباد الله؟ أي هي أن تلبس أشياء تجعلك متواضعا في نظرك أمام الناس وتجعلك متواضعا عند الله. صحيح أن الله لم يحرم الزينة التي خلقها، ولكن حرم الافتخار بالزينة إذا لبس الإنسان زينته، وشاهدها أن يكون الإنسان متواضعا أمام الناس لا يحب شيئا عنده إلا رجلا شتمه أمام الناس فسكت هو عنه. هذا من الصفات التي عددها الله عز وجل من ضمن صفات عباد الرحمن الذين نسبهم إليه، هم الذين يمشون على الأرض هولا أي هولين بعطاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كان الواحد من السلف الصالح يا عباد الله لا يقول أحد شيء إليه من الأعمال أكثر من أن يجد نفسه لابسا للرقاعة أو الثياب المرقعة فالناس يسخرون منه فيعود مسرورا ويقول ها انا الليل استطعت ان اؤدب نفسي، اي كفاها عن الكبر وعن التدبر ووضعها في موضع التواضع لله عز وجل، فاذلها فرفعه الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هكذا بين لنا الإسلام الحنيف يا عباد الله كيف نربي أنفسنا، وكيف إذا ربيناها على منهج الله زدنا الموت بذوق حل لا حلاوة بعده، وزدنا في الآخرة نعيم الله عز وجل من النعيم عن الفارق بين النقيض. فالنفس إذا ما ضاقت من شهوات الدنيا كثيرا حرمت من شهوات الآخرة كثيرا، وكل ذلك على حسب ما يناله العبد من اللذات ومن المذوقات. كلما كان منعما في الدنيا لا يجد عند الله ما يتنعم به، وكلما كان مزاهدا في الدنيا وجد عند الله عز وجل ما حرم منه. وكما نقول دائما الدنيا عكس الاخره، والله اسال ان يهدينا الى الزواج السديد. اللهم هذا حق وهذا بعض مرات بين يديك، تعالينا بالاحسان بفضلك واليك، واغفر بفضلك تعالى تسلم. اللهم احسن بنا الى اخرتنا، واغفر لنا من اخرتنا معاصي، واغفر لنا اخرتنا التي لها معاصي، واجعل حافظتنا في كل خير، واجعلنا صراحتنا من كل شر، وتوفنا واستغفر عنا. اللهم اغفر لنا في المسلمين والمسلمات، واغفر لنا المؤمنات، الاحياء والاموات، والاموات، انك السميع الخير من يشيد دعوات يا رب العالمين. اللهم وفق لك امورنا لما تحب وترضى. إنا إله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. يعطيكم الصلاة.